لما المسيح نسيب يسوع شكر الله ويعلمه وإذا جئت عليه آياته فيشكر بهذا وعلى رسوله توكلوا وتري ما يرسال هي تعالى نعيش سويا على فائدة القرآن الكريم كتاب الله الخالق الذي لا يأتيه صادم من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد حميد. ويقول الصحابة صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراده معا فعليه بالقرآن. آيات كريمات من كتاب الله يتلو علينا الفضيلة القارئ الشيخ ابراهيم علي حضر الطالب السعيد محافظة طرف الشيخ والمسيح دكتور الطويل ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله بحسن الاجتماع أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين you

ولكن الله من الخريف you ومن حياة الدنيا Oh.